ሲከ በለዚህ ኮራ በለዚህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان يقول عز القائل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اشتملت هذه الآية على أحكام كثيرة عديدة فيما يتعلق بالصيام. ليلة لكم على أثر قول الله تفكر لك ليلة الصيام يقوم لليتوج الرفث الجماع الإصباع إلى نسائكم وتمستوج رفثنا معنا الإصباع نملن بإلى ثالث وثالث وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض أفضى إلى ينفى رفث إما بنفع رفث فيه أو رفثهون. إذا لما ضمن رفث بمعنى الإصباع عداه بإلى نعم ليس الصيام في بال نهار الصيام على الإدرام حرام نو يعني حرام نو كتب على يا فرسال ما لتأكيدا هل كل هرمة باشرة العمل تبطله هي أنواع ما يفرس ما يبلاش معنا ما يبلاش مع الليل حرام هو نكر بابلا تقول حرام هو نكر بس راو اختلاس كهونا يا بلاش على هون بتقوم بتقوم كيف لا بتقوم جزء وين كيف لا جزء وين بقانو كيف لا جزء وزر اللي لو سو صوم وجه بس يقوم هون وما له ما بلاش حرام حرام هو كهم يا بس بطال كما بيجينا في الحديث يدعو طعام وشرابه وشهوته من أجل وأما ليلون على الكوانا انقدي قانون حرام مفهومة حرام كتب على طوما يافر صار مالتون هي ما تعبت مجمرة بأول الإسلام عند دور أمة إشاء عند سو سايستجد بفيت كتنيا كذب على كباننا إذ كذب تعدرس بمانقستو كباننا مبلاس بايريت مقدناني أي تشيلم نبريا مجمرة كده إيش امتحان نادي قيس بن سرمس الأنصاري بالبال بمدينة جبرنا يسارنا بنحونا تطع نبر كانوا سيطع ويلو فطور جزي مطع يو إذا تشوك شقا الله فطور الله جزي مستوسي لات آي يلا نمكو عامت الله على بلا بهيدة تشباس بس رادة كما يلو عرفت أمو با انقل في دو تشبوالا سيتم هذا يا خيبة الله قالت شفاك ذكر كلها مولاتا يتشار بانا عدر بزاو አሮ ልክ በማግስቱ ልክ ግማሽ ቀን ሲሆን ሁሺ አለ አዙሮ ታረው ያ እንግዲህ ጥማቱ አዳሩ ሙቀትና ወራሃፉ የተመጀመራ ጾም ነው ተደራርጎበታል የሥራው ድካም አለ አለው በዛ መጣ የተነሳ ሩክሳ መጣች كذلك مسلم وقناه عيشين من البريلال بزا مخافتال عمر بالعيدة جدا قناه انتوى الليلال كذا يو رفتا ومطال الله جميلا والليلة السيام الرفاق إلى الإسباء إلى النساء على تذكر الله جوا انبليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنوبا من جماع أهلي كما سنة نبيه أم سلام وعائشة رضي الله قال رسول المسلم جنوبا من جماع أهلي من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم يرى نبر مرة إشان أم سلامة بكل سنة جوكا بليالي السيام رمضان كناننا كذا تواصل تعطبوا وما تشوني كتلوا نبر إلا يقول من نبر بس احتلام يعو بانبيا وشي لما شيطان نو بنسونا شيطان يشوموا باتشو منا إلى نسائكم وذن استرشاتشو هلا تدرى كذا وفيت عرام نبر رفسا ومتعام على النو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن مستوشاتشو لباس لنانت ألباسات ناتشو وعند النامتين لباس لهن من نفسه ألباسات ناتشو إلى كهرام صلو بسيتي عمد طبقون ألباسات بلوتان دلما السام بسيطه كهرام مطبقوان لبس بلوتان لبس ما نانتسو سو النسو انداي شفل لدر انداي قالت عند ميرا داولو كذلك كهرام دمو يعني لباس المعنوي مالو كالزينا مشفن عرقل وين ذا مالي باسن لكم مارس السال يسويه إن دريب السال سلمي أفعل السلسة لم يتاكفو السال السلسة سلهونا الرسل لم يتنيو مارنو بذين قبل ما سبر بطعم سلمي أشقر مشقات إلى اللبك إهلنا قرب ما يد الله جل وعلا من أرغوثان فأدوتان إلى وقالوا هنا باسن لكم دليل على أن رغبة الرجال في النساء أعظم من رغبة النساء في الرجال انتو سيتوش المكجلاتو سيتو جندوس لما كجراته فإذكوا يبالك على المعارض ما في ذلك فإن لك أدما لباهن لباس لكم يعني وأنتم لباس كما قال جل وعلا ذلكم أطهر في قلوبكم وقلوب إلا إن دار ما سيتو ستان ناقل على خلوة يا لهجاب انقدي السور لبوي النقى يسوى لب النقى يسوى لب بسوى من نكاته أتقدمه يسوى لب بسوى كمن نكاته مالكم إذا يعني إذا رمتها كانت يعني إيش لباسا يكلني إنك رموك وإذا فرقت أنا كانت خادما يتملك علاج نعم هن لباسا لكم عند الزادة مشاكة أخال المشاكة تجيب التيسير نو هي أبرو يا الله أبرو بيتاني لسه عند لبس يهونوس أكال ما لسه هو ليه هنا كذا يتشارن بلو بس بيجا دبيك أتيل بالناس وما شك أنا بس نتوسّم كذا تمش كذا الله موكرو كذا فرفع هذا الحرج أنا الصاو إسا وبين الفجر عند بيتان يا والله بارك هذا الرجوع هلا لكم ليلة الصيام يتأموت لريتان مضاف مفردنا مضاف ليه جابنا عند نادرته مفردو مضافيبا ليالي السياب عند تبارك أما ليلة السياب كالقوم لليت كالقوم لليت وعند لليت نتشاي شلال مالكم يمسل ظاهر ولكن الأمر ليس كذلك بل ليلة السياب مفردو مضاف أي ليالي السياب من ينبو سيام رمضان سيام الكفار سيام القضاء سيام النظر سيام النوافل أي صوم من السياب يهل للرجل أن يأتي امرأته في لياليه وهذا بإجماع المسلمين بعد هذه الرخصة ليس الصيام وفي دليل على أن الجماع يفسد الصيام إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى نبديه ياو سلهنا الله إن نقر فقد دوال ما لنه كبر حرجنا مشقا نبر علم الله الله أوك أنكم كنتم تخسانون أنفسكم نفسك عندما تكدوا أو قوال إلى وفي دليل على أن المعصية خيانة للنفس نو كنات مجمرة رفتا وصائمة أبفيد بعد ذلك مجنانيته خيانة نبر يا خيانة ودمو انتنو مززو ميمتا ودمو نبر ودك جيو نبر مالتنا يعني يا أولئك لا تقول له الرسول وتقولوا أمانات وأنتم تعالوا والله لا يحب الخائنين ودمو خيانة غير مهبوبانا في الشرع مالنا أيضا رأس المقداد دير أول المقداد كالكلا يكدانا مليسو مقداد كالكلا وكما في الحديث إن كان فيه مقال لا أدل إلى من اجتمع لا تخن من خانك لا تخن من خانك ويريدوا خيانتك فلم يقل فخانهم على لم فأمكان منهم على الله جل وعلا خيانة فصم بمن الملك يكدان مقداد منم يهون من خيانة يعني صفة النقص من كل وجه سلونج الله ولو كان بتقييد بأنصاره فخانهم على لم يمكروا يمكروا الله إن دار إلى ثم أن تتكموا الله جل وعلا. نعم علم الله لو قال إلما دون الناس إلا فقد علم قبل كل شيء إنه أزلا وأبدا يعني علم الله أنكم كنتم تخرجون نفسك عند مسكدو بالتعرض للمعاصي بما نهيتوا عنه إيهو كل كيلو بنبرة كده يا انجدي وزاك دي ما قرانيته من جنة وانجل نبر نفس المقدار فصابة تمال نفس الله يكرب على شهيو بشارة نبر لنا عمر لنا تنام على نفس الشهزة تقنانيوت أوفى على شاء الله ما يتشال نظر منا وعفى عنكم يكر على شهيلا يا ولدك عند سو يا بارك الله فيك نفسا كونك ما قرانيت انجد امتحان له عند تكلك له اللو بأول الإسلام بتقوم كيف لقيزة إيش هذا سعيد سعيد رفيق تاني سو كبارنا نكناك ما قرانيت مولاد إيش هذا مريم تمش مكرانة با خلاص غير الله يا ندار مسمون أنا سو فتاب عليكم تمني سؤال شوال توبة هاتين تقبلوا هاتشوال وعفى عنكم لا تدرجوا دمو كرتا أرجو الله شو تمني سؤال شوال لا تدرجوا دمو يكرتا أرجو الله شوال وقالوا أفعانكم توبة ساعتادر قوذين أتدر قوم هذا وإنه نسكو سيمن فتاب عليكم در إهين نسك بمانسات مارن إهين حكمه بمانسات فتاب قبل توبتكم بليلات يعني الله إهين نقر بك اندائزات شو حكمه المشارو أو توبة ما توبة ساعتادر وأفعانكم توبة ساعتادر قوذين أتدر قوذين أتدر قوذين نعم فالآن أهون باشروهن أهون تغنانيو أجو وابتغوا ما كتب الله لكم الله لن ننتظرسنا الله أجوهن فالليقوا إلى وقوله فالآن باشروهن أمر إباحانه لا أمر إيش وجوب وهم أمر ندب ما يدن يعني مجمرة يمكن كلنا نبر أهون أنستوذا والأمر إذا جاء بعد الحظر للإباحة أرجع الأقوال عند الأصولي والفقهاء وقيل لأمر واجب من ملا مثل قوله تعالى يسألون المهيد قلوا أذن فأتذل من صعف المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من هيسل وقوله فإذا تطهرن فأتونا من تطهرن ملاو أمر إباحة مجمرة بهيد إذا تقربوا أشياء بلو نمبر خايد كتروا كربوا أشياء حلال نولا مالد وقال ذا بعض العلماء واجب لو إذا تهرت من الحيض استجمع ما أدركوا قد لو مالد الدوار أرجح الأقوال كل واجب إلا إذا لم يعني متبقوا الدابة الأجارة هون أو إذا قال واجب هون بس ديلا نزل قال إنجز يبرو أيضا لأنه أمر طبيعي نو يعني مقتضى طبيعي عنه ناس قد إذا تضرر المرأة تضرر ما تون قال هون مالد فالآن باشرون وابتقوا والمباشرة هي الجماع للدلة لأن والمباشرة إلحاق البشرة إلى البشرة ظاهر الجلد ثم يا بني آدم بشرة لظهور بشرته إيه والجن لا تظهر بشرة ولذا الجن اجتنوا أي استتروا أي استترت جلدته أو جلوده بالشعور وأما الثوري قدا وبكوتش قدا والثاني كذية نفسه مباشرة كنا إلى عبد الله بن عباس يعودنا جانبهن مالته إيشي وقيل بنياك هون إسلام كهرام لما تبقى قرون لما فلق راسم كهرام لما تبقى وإبادة في بدئاتكم صدقة قالوا آياتي عادنا شهوة ويكون له في عجل قال رأيتم لو وضع في حرام كان له الزيون فكذلك إذا وضعها في حلال كان له في أجر لله كنية إسلام كرام لما تبقى أقوال مواطع راسم كرام لما تبقى قرور إذا ما فلك هنا أو شيطان شر لما أحسن هنا يعني ولا لله إلا يوسف وسوف يعني ليه هنا لله يعني هنا أننا واجب من قزيمة ألا سيتي متفدرة دوري إذا كان قوية الشهوة ورغبتها السوق الإسلام عند راني الدين تعذيب هنا أذية والذي بزول المؤمنين من الكاملة والسكاتة تال صبر المهرم ملو عنده أين ولاد أو في اللاقوت ألا سيتي في اللاقوت ألا ذم مثل كون إيه صبرا محرم لا أعلم لما أقوله صبرا محرم إبرالا صبرا المفروض صبرا محرم صبرا الواجب صبرا المندوب مين بلا أنا صبرا ما أقوله ما شاء الله تبارك وتعالى ما لا تلو يعني فلأنا باش وقتكم ما كتب الله وقتكم ما كتب الله لكم لأن هذا اللي مت بالله شفلي وانت نو ليجين فلي طول سالح ليج بس ليش مدير ربك دم تكاد الله من جزان لما أفراد بلو كهولا إبادة هنا وقتكم ما كتب الله ما قدر لكم بهذا الجماع ولم يقل يعني بجماعة بتجني على الكبار ما كقدر الله قد سببي قل سبب ما درس قدناه سبب ما درس سبب ما درس سبب كل عينة فيه عند عند وش عينة الله سال دفع ما لنا كفيل صار الكبار الله كفيل نوم سال تانية سال دفع ليجي سبب جذابي ومي بارو توكل غرور جوالاءنا أنبياء إمام المتوكلين ناجو كوش ولا يدلل سليمان يوم أتوه سيسي بعد ذلك جنان يالو بدا لبدا انتنا قطان يالا تريد كل واحدة من هنا غلاما يجايزه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نساء يدور على نسائه بعد الأسل وهنا تس في كوش واحد مرة ثلاثة تسعين بكل واحدة وابتو ما كتب الله لكم الله سبحانه وتعالى چون لیجی انگدی او لیجن صدیگو روزر لما فرات بلو بارد مکنان عبادای هونا زدی یعنی انگیل مالت وکیلا وابتبو ما کتب اللہ لکو آن بکول دبو لیل تل قدر انفلیگو با اشنا الاخیر ولن استوشتا چون اتحیدو لما رسنا کمال دب وقد ذکر ذارک شوکاری انتا زیرا دینا فی فکر قدیر عجانی بین دینا فنی درایتی وروایتی من علم تفسیر بما يتناقض يمكن هو أن نقول مجمعه مجمع ثقافة كلمة براهون ليش فديك برا ما تانا ما تانا ده إذا نعم كده برا لكن أوزرمان إسكاليلا غدا تصار إسكاليلا أنتم كمان أوز إسكاليلا ثقافيناو مباناو من قل من هرم زي يعني الله لا تركهم حرام أدرك هذا كانوا كذي ما رأوا دي كذي ودي ما رأوا نعم يعني وابتغوا ما كتب الله لكم باشه جانون وقتكم اتلو ما كتب الله لكم اي اباه من الجماع او قدره من الولد يا او قد عفوا او قدر منا او قدر من الولد لا كما في التيمين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبني من الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقنا فانه ان يقدر بينهما ولد الله يقدر لي نجر سبب ساتقدر ساتقدر ربما قدروا لي نفر አንተ ሴትን ባለ ማግባት ከላስ ዳታገን ይችላል እዛን ሙአኸለ ዩሮፕ ይችላል ማለት ነው አሰያኒ ሰበብን ማጥፋት ካንተ ይጠበቅ ነበር ታታበስ ዝም በማለት አይ ልጅ አላገኘውም ብለህ ብትል አንዳንድ ወጣቶች ሳያገቡ ያረጅና ወይኔ ይላል ድሮ ሰበብ ብቻ ልጅታለ ይችላል لأن ما قدره الله إنما يذعر أثره بعد وقت ثوسنا جدي بهذا وقتك ما كتب الله وسن الله تشون من البعض كاولتكم كادرس بانت يقرا نغري كاولتكم وسنوا فين ان يقدر بينه مجرد الجماع الى الذين ما طوى الله انت نو يوسن سبب نو انت يوسنوا سبب فين ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان الذي وقيل بين باشا الاخير ليس القديم فلقوا ودم استوشاتوا اتهيدوا كما في سيدنا عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أهي الليلة وإيقظ أهلا وشد المئزر وجد شر عشر أخير في قبار يعني منون يا أبو منون والمراد أهي الليلة مالت أي كله وإلا كذب بغيبكو صلاة إبادة ذكر ما يسرب كذا كذب يمثل نبا يسرب الشاسة كرم نبا والمراد أهي الليلة أي كله بدليل وشد المئزر وجد إذا شد المئزر مالت يعني إذا عباده تتكاتشون يتنكرون إن نسنه وقيل كناية عن اعتزاله النساء له بأشياء أخيره مثل ساسه فأهيدون نبه يبلته إيه جداوي من دنه لزان متعة يعني عاجلانه يا أنجليز يدل أرمي أخيرانه لما دليته بالطام يعني ترفع مانه لنشتر بلو بأشياء أخيره من أربع دنائي فرام لبهن منه يعني من جديدين عن دوار نفسي عن درشان صبر نارك وإبادة ديها بزا مسي الله اعتقاد ديها درك وأنه إهنا ولا معلم وقلوا واشربوا أهل مالا السمج حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إهو مجمرا بعد الإشاء كان يتوقع نصابا مغلاد من الطاطع يشير من البر أهل الظل ليالي السيام وقلوا واشربوا يعني ليالي السيام مما أضاح الله أكله لكم فطورنام كفطور مهلام يا الله يسهورنام بريدو كيف لقيزي الله برمضان لريد كيف لقيزي الله ما لا تشل الله استمج حتى تبينكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إيه جعلوا غاية لأن الشعر إذا غي حكما لا يخرج عنه لأن المغية الغاية تخالف المغية إلى العلماء الغاية تخالف المغية مالك حتى يكون الخيط الأبيض يعني اسكف من الصادق بلونه كذبوا على أتم مالتها سيدان مالتها وفي دليل عن مشروعية السحور صور ما بلاش أنا لما هونه يدرين له حتى إذا خيط الأسود من الخي حتى إذا خيط أبين الخيط الأسود من الفجر له. وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة من ذا ما أرسل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور أو السحور بركة صور بلو وصور بركة هي يزي أمة خسائفة دمو تأخيروا بطان المرضى كما في سيد مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسمع بين فاسمع بين صيامنا صيام أهل الكتاب أكلة السحر تسهر ولو أن يجرى أحدكم جرعة ما عنده وأن كان بقنج صور للتعيق بركة بركة دينية بركة بدنية بركة يقول بس بركة بدلي لما يتعاطون الأعمال الشاقة كربات سرعان يسهروا سواج صور قال بردو فطور كذي ببردوس وين ببس الدسة السبع ساعة الله ببردوس ما لتنو قانون إذا ما استوي جلال صور كتب الله قد قرصة بالتوال الذي بلو قد عالم مباركة نتباركة وقرصة حلوم إلى الفلاح قرص تبلا صور تبلا قرص بالدار مالك كذا يكره يا ست سال يا سبع ساعات مثال كذا يكره شو صور ست ثابت لا مكتسب بوتا يشافينا صور أرسل ست ثابت ست بالا لا قرص بوتا يشافينا يكره شو أكله كلا بست بالا مثال آن دام يوم كور كورنا ساتو استقوا كلا كورنا مكنا مثال خيرات الدم مراد أي ده بقى أنا يقول سيد بالا يشاد بالا إذا سنقودا يسوع إذا بفتحنا لازم يرو مثال ذكرك له ونستدل من هذه الآية على تحريم المثال مالنا لمن يتضرر عند أكثر عند يعني إيش بعض العلماء وصايا من البعض كتب أيكم على أي واسع فالواسع إلى السحر كهونا مع أعراس سعد كأعراس سعد مار بيتشان زاري سور سبرا لك أنون تبرا لك ما تون تبرا لك كذا سور جيس الدرس أكد علم سور سبرا لك نزا كهونا ميقو داو كون حرام سهل العلماء في السهول حرام نو خرهانو لم يتضررنو قيل ممنهينو تقوتا من تقوتا وقيل خرهانو وقيل ميقوداو كون حرامنو مايقوداو كون حرام اي جلدم وارجو الاقوال الله علم هذا لكناتم عبدالله بن زبير تعالى الصادق اسك سبات كان درس ومثال اترك نبريدا قانا برتو سبات في بازا بايارات ساعتو سبات في بازا بايارات انت ماذا؟ ها؟ سبات سبازا بايارات سبات كان سبازا بايارات مارت يا سباتو كان كان ناريكو ايضا ما تو سمي ساعتات مارتنا سايبالا سايدات عبد الله بن الزبير عند الله قوة يسد أو سوكون ما يقول كهونا رفقا بينا بري چلال ولا ما رنجلي بحثو بطن رجيم وكما شتاته الخيط من الخيط الأسواد من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل لا سوم في الليل نو بقى السوم في النهار ثم أتم الصيام إلى الليل إسكالليس وما شم أمال كيف من الفجر هذا الخيط الأبيض يعني فوقو شتاته من الخيط الأبيض نجو كر من الخيط الأسود كتطرو كر يعني اندلو من الفجر كفجر يا ويهي ضوء النهار وزلمة الليل هذه النهار ما تأيث على الصحابي يعني ذكر كرنا نذكر إيجي تراسي قارجي وراسي قارجي إبلا نبر نذكر كتقول اسكم الليل الليل كذا من نقر قاتب إنك أريد الكفا بلا أهل الله إنما هو بياض النهار وسواد الليل من الفجر التراسي أخيرا نبر ستون على الزباب راسوتا نذكر كتقول اسكم الليل بلو تطو فريد كذا كذا يعني يقول من الفجر الثلاث ذكيتا نبال أسو يتردع أونات في نسكلين يالطقور كررنا نجي كرر مسكردان أسو كلا إلى كراس جيس كمتو إسكم الميجلة قادة نابي طوال معك كمتو يعلم عندان بيقول قلت إلا ما يقول ده ربما ليه ريكلا ناياو من الفجر من لولا يقولي شواد الليل عليزين شلما بطقور كرر شبهه تعالي لكن هذا تقول كل مدير لا يستطيع أن تقول بشيء لما يفعل كذلك يعني إذا تم كل ما بس تقول كذا من ما يتشيله منه بعد النهار ما هو بنتكر شبه هذا بقال إيه مدير لا يود أن نقر نادر بوقف أول أي مكان هونو يعني ضعيف البصر فارون بس تقر ميت بقى ما قرر كل مدير لا بس بس هذا وجه النهار مو سيران من الفجر أو بيان لبعد النهار بلا وعلو تلال حتى إذا خيط الأبيض وإذا فجر الصادق الفجر فجاني أو فجر الصادق فجر كابيس أيوة من الخير أسوأ من الفجر ثم أتم الصيام أيوة كفجر إس كذا غاية أرجو تعال إس كفجر بلو بلو البلدين تو غاية هون وار غاية كون دمو على غاية فايز المغيانو لا كانوا دمو جمارين هيدا لا فايز ده كمطة لذي لو ثم أتم الصيام إلى الليل أهون إيه غاية ونتناقر إنت على غاية إلى الليل نتناقر إنت على غاية نتناقر إنت على غاية هذا كبو أدنى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي من الفجر ما عاد من الفجر بيان كما هو مقاد لذين يوم لقطع ذنب عند ابتداء الغائبون من الفجر جو كقدد بس اي كبتر كبر يوم يبالو فجر صادق كقدد بس استا اي مطلق يوم عندن خلافوش اي كو تاتشبت نو ميزو يا الله هذا بالباطل نعم ايه فجر صادق كما سوست كاركان الاسلام بدا يكايد بتالي عندنا يا صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة الصبح يريد أو فجر صادق وطعنا ولسنا دمو إيه يصوم كذا فجر صادق في جمرنا من جمر للأن دمو بهج كذا ما رأينا أرض عرفان بقنو كذا كذا عند سال قوم من الصلاة فجر صادق ساعة وطع فجر صادق ليوطع أستر دقيقة سلام دقيقة حياة دقيقة ثلاثة دقيقة إيه الله أرض عرفان يتدقي خلا فجر كجنة كما في السنة من حديث عروة المدرسة قائل من على أكلة راهي لدي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول كذا وكذا إلى آخره فيه من يعني صلى معنا يعني بمزدلفة وقال وقف قبل ذلك بعرفة ليلة أو نهارا فقد سمى فقد أبا حجح يعني فقد ركب الجلال إذن سوستك أركان الإسلام بفجر الصادق إذن مي قرمه دمه آن دلالي بقت أيضا لو كانوا ميكوتروا يوم عرف آن دمه يوم النهر الذي دبع لفون عندي كوتر هذا الرقم لم يسوى إذا لم يدرق الله حكمة إيه توسيع رقم للإبادنا ملي يوم عرف ما تعون لكن دوم اضطرنا برب إذا نقرق يوم ليلة النهر لا تنسنا ولا ألفو لما تعوق أنه من قوترة إيه يوم عرفة بعد الزوال جمران إسكا فجر صادق إسكا ميوت أمانا إهم تنجل توسيقان بقانو شنيا تعملو حرمو يونا قل أقلال توت وين من قد أوروك كنا تزقاقتو بهونا بكنا قانون أرضو رفع الدرسة ما تعو متو قومو كهيدا فجر صادق تايوت أبطي ولو تنشني أمس دقيقة قومو كونا كالعال فقد لك نجي على الزهر الحج عرفانا حاجنا يا دنيا مالا نعم يعني من الفجر ثبت من السعيد الليل ولا تباشروهن اهون من لسوما من لسوما الطا اتنك اكوا اتشو الان اما بيت وشين وانتم عاكفون في المؤمنات وشين اي قرآن بمين يوجد السبب منك يا سنادي هاي الذين اذا نكتوا المؤمنات ثم تلقتم من قبلي تمسوا فن سبقوا كيف تشلعنا مؤمنات يا سلام ولا تباشرون مؤمنات وجل يعني تاه وجل وأنتم عاكفون في المساجد والمساجد لا اعتكاف يا درجات وقولوا في المساجد متعلقون بآكفون وليس متعلقا بتباشروه بالله فما سيرة تقربوا أجل ما لسه بيأتيته عند ذاك هنا والمراد وأنتم في المساجد جارما متعلقون بآكفون وليس بتباشروه قلت معنا بكل فدي قال ما في لا ينظر على المكان في ذلك اي قطع من الباس من النجاسة انا وعيد الله نجاسة ايضا كل بيهونهم لا يسعى دابان هذا عوض بالله هذا بقل بيهون مسيل ما هذا الإبادة هذا الكرم للحياة وقد يكون هذا وانا مقرام جل في المسائل المسائل كل آتفون بمسيل لا اعتكاف قادر رقات شو مالا وقالوا بمسجد اعتكاف قادر رقاته مسجدهم هنا كمسجد مجتمع قواته دمو من نبرة بجاهلية مسجد اعتكاف قادر رقاته بجاهلية من نبرة اعتكافه كما في السيد من حديث عمر نظر صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد الحرام بجاهل قبل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ليلة أو يوما كسلم وأزدوا تلال أو في نفسه قالوا تلال كادا بمسجد اعتكاف قادر رقاته وش سيودوا قبل عليه وإنه عنده بطريقة قبل بيساته قرأني رب الإلهال أول إن كذي بعدك بالله كذي بق أنم كذلا كذي بما دام كذلا كذي بما سكيد ميت ما يتشال سومو أن أراهينه بق أنم كذلا كذا يتشال بما تا كذلا كذا يتشال بيتر ثم مجنان إذا أبو بما دام بق أنم كذلا كذي إذا إن كذي كثير جار بدو إبادة وصلاة يقولنا صلاة لا كثير جار كذي يتشال مسافات الرجال مع النساء يتشال بل أنزلك إلا بمكة بهج جزي من ليت ملاك ألقف بستكر مصافات الرجال مع النساء ثلاثنا بقال الله حرام الله الذي بنبي عليه السلام خير سر النساء آخرها وشرها وخير سر الرجال أولها وشرها آخرها بس الله يعني إن ذاك كلامك وكذلك أيه بسيام زوريا خمس سكان دعناني بس هو مكسر كسر كيلو وكذلك أيه بإتكاف دمبو إتكاف كذب إسكي أرس درس إسكي وغدرس حرام الله وكذلك بحج فما فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال وقال ابن عباس إنما الفديات على من تلذذ يعني جامع امرأته إذن كطوم كحج كصلاة جار كسير بصلاة بحج بطوم كسير جالة تسسر إسلام قرطوة لكن آدم هي إبادة لالله من النصيات الشريفة من قذابتنا يسيطو الدمو سنبيد والذكر ليلة كيزنا يا الله إبادة يا الزناء قال يا سرستان بذنكنات كذير يكون أرمان وفي إشارة إلى أن الإتكاف يكون في الصيام مالتهم ألا بل زاموا بعض العلماء من المالكة والهنفية ومنهم ابن القيم ومن الشيخ العثيمين من الأنو برمضان إنجي بسو إنجي إتكاف يلم ودى مالته دوال وذهب الشافعية والهنفية وهو الحق كرمضان والجيشالة والدليل ذلك ما في السيئين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عاما يعني عشرا يعني عاما عشر يعني شوال رمضان كتب الطوال شوال أسر من هنا اعتكاف عدل قوال إن السيتوش دمكان دمكين ومسجد في مطن جديد لمن دلنا أهل جلت ريدنا أو بل أسر السلطان أدتك أمتون لمن يتوستانوس بيه في كمات إشلال يتوزيلي هو إشلال ولذي هو لا تنهاس عندي ما تقدر رجاسه وغيره أنا وذي هو نشلنا إخلاص إلهم بنين خلاص آخر ست بلا أنا متأثر كمتم فأتكافى عشرا من شوال راجيو قولين بل ما هو بين قولين بس هو ما هو أفضل له ويمكن الزرو قال سوم يتشالال بأس يتشالال كان سوم يتكاف نقرقين بس هو ما هو كان الزرو واجبنا على ذا أفضل له وبمالك جامع النادر قال لا أنا ما أردت. يا من شوال كدام عفوا. إيش؟ كدام عفوا كدات لهم رمضان قال له ولا كدام عفوا من؟ شوال. سادة بسوا لا ثم ولو كان شوف اعتكاف مقرونا ملتزما بالسوم لما يعني إيش اعتكف بعد خروج رمضان في شوال وشوال معلوم أن ليست ما هل نسوي رمضان قد يسوف ست ولكن العشر إذن تلازم في نور ونور تلازم في نور ونور اتكافنا سوم يجب أي كارين من ليس يلباسه بلد من النور لما اتكاف بعد انقضاء رمضان فدل بهذا على أن السوم ليس شرطا ليس على المعتكف السوم إلا يجعله على نفسه كنزل ولو نظر أن يتكف سائما واجب عليه أن يتكف لأن الحالة قيد لآدنا كما ذكر النووي في كتاب المنهاج منهاج الطائفة أمدة المفتي الشافعي النووي المري رحمه الله قال على رمضان استجاب الله له وكذا ما شنو يكون؟ مين هو؟ قال على رمضان قضى ما شيء هو ما في عند في سؤال؟ أفر سؤال تبعنا؟ قال على رمضان قضى ها؟ قال على رمضان قضى رمضان بارك يمنون كذا يسوون نوا يسوون ما في كلام ما في كلام أهون رمضان تقمت واد ما لبك صوم واد رمضان صوم واد اعتكافون في سيدو الشيطة عادو بغير هذا نصر إخلاصي بلا شبات شوار بك اعتكافات شوار غير عبدالتاين وغمين عرق أمتن بلو بسوا غصر كتك أمتو أهون شوار أسرون صوم والو ميبانا قرمين أمسين كيد لنو قال تبارا قال او ايدي كاف مقامات لما اتشالو من رجاتشن او يالو منو مفنافة يدو ستسون كان قال اشي اراتون قال اذا كان ايدي كاف يجب ما اصدو كهونا فما تجيب عن بقية الاربعة اشي شوالين صوبالو امتن نقبل اذن جواب يدو اذن دليل على وجوب على عدم وجوب السوي على المتكف الا اذا قلت جمعوا كسوه غار مهورو أفضلناو أسلفتهاو قال سومهم يشتالا كذلك حديث عمر يعني يوما أو ليلة يوما كتبانا دليلنا لأنه لم يذكر له السوم بس ولا تباشروا أنتم عاكفون في المساء اعتكاف ያደረጋችሁ ተልካ ሁዱዱላ ይሄ ተነገሩስ አህካሞች ድንጋጌዎች ድንጋጌዎች ያለ ድንጋጌ ናቸው ሆነ ተቀሱት ፍርዶችና ዝርዝር ሁኔታዎች ያለ ድንበር ናቸው ፈላ ተቀረቡዋ የከለከለውን ክልክል አትዳፈሩ ተቀረቡዋ አትጣሱት ان لا يعني فرض فرائض فلا تزيئوها وهده هدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة وغير نسيان فلا تبحثوا عنها عند نهوها تلك هدودا فلا تعتدوها تلك هدود الله فلا تقربوها يا الله جل وعلا تقربوا منها حرام ونو ايو بإتكاف كذي بسوطاتك نعني كل كنو اتدافع ايو بالقوم كيف لكذي بقانو مالتنو بسوطاتك رب وهكذا كذلك بين الله آيات هل إن دابران راه اللو يا قرآن انكتر اتشين ممريا ممريا واتشين يا ابران راه الناس يسوش لعلم التقون الله يتنككو زند الله وما كان يجل قوما بعد إذا أهداهم حتى بين له ما يتقون نعم جديبات تقالا جناد وكفر ميهون اكتعاف ميهون ومن شاكر رسمي بعد ما تبين الهدى ويتدئ غير سري للمؤمنين واله ما تولى ونصره جهنم ساءت مصيرا إلى الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال جل وعلا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وزلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أيها الناس أكلوا أموالكم نزبوش تأكلوا ساتون غنزة يا راساتون غنزة أكلوا زائروا كن نزائروا مثلوا غنزة بوش أكلوا جالة زائروا كن نزائر أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق أو بغير إذن إلا مال لا يلغروا للمسلمين إلا بالإيد نفسي إن دماءكم أموال وأعراض حرام عليكم حرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم نعم ولا تأكل أموالكم بينكم أتل إيه مطلق نو في أي دوال نعم بينكم ورث برثاتون قل بدليل بينكم ما لفي ستنال أموالكم بينكم يا راسي بينكم أيبار يا راسي جنزب يعني اسا يرسبر ساتون جنزب يا لقباب كارفك آج أتل أتبلو مالتو أرداني انتفاع مبلغ سلهون انو اندي ما قتل مسرقو من مادرقو موسدو من مادرق من ياو بالباطل بباطل برشوة بغب بمسنة أتبلو لال ليلة ما ينت باطل مالتو ياو يدي بلبو الفاسداء من ذات بغبو أبايب ممسكر لهم دمو بولد دم بطلائي كيل بغرر بغش ممات بربر بركات قالوا صورة بنجي إن رجال تحوذون في مال الله فلهم النار ملكان أن خولتا الأنصارية زوجة حمزة رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتحوذون في مال الله فلهم النار يوم القيامة خرج البخاري سبوش بقى الله جنزل من دفر لهم من بشارك وعالم إشارة يوم القيامة عدد ذلك نزيجم جابيتوش نزل من استيروش كوميتي الزرقوت يكازنا لك الزرقوت يسوق الزرقوت ميبالوت كل من يأكل مالا بغير أكيمة من سكاتة تعالى إلا أنت راضي منكم إلا أنت متجارة أنت راضي منكم قريت مشات ملوث بس من نسر إنما البيع أنت راضي قريت من النوع بطرة بموادر ولذلك اشترك الفقهاء الإيجار والقبول للبيع لأن الربا أمر خفي إيش فطلب له ما يدل عليه وهو الإيجار والقبول لا تجاهلهم يا ربي فهموا من القرآن ما لا تفهموا يعني قال سلم الناس قريت مؤاتات مثل ما قبل أي تشالهم قال موددا موددا يوسط قدال الرضا في القلب لا يظهر أثره فهذا من فأصبر له لفظ يدل عليه إيجاب قبول ميلوت وتوسل غير أنه هيك على شك بايون سوي زند تعاملنا مقبايات ميبالو نكر يقوم مقاما إيجابي والقبول كما رجل زهر الشيخ الزهري إنجي مجرد كن هذا ولو شيئا يسيرا إذا لما وجهن كان نعم ولا تبقى مالك بين في الباطل بباطل أبتل بكا يا لقبا كان لقبا وتدلو بها ولا تدلو بما تعرف على المجسوم إلى الهكوة داني أوز قال زمن إذا شأت تكر إذ لا أمالت أدل الرجل هجة في ما أكرمنا ناقرما إيه بدأ مناتي انتر بي ميبا نظر ألا سوي إندي ناقر من درجة انتر بي مالا نظر بأسل بالك وإن إذ لا أمالت غمدون غرقادو بعد ما جاءوا ملكك مالا نظر أهون يسوون جنزب لداني أوجه على الكفا ليبن إيزو مهيدو عندما أنت عند انتر بي هذا الرقم مالا وتدلو بها إلى الحكام جمع حاكمي ودداني وجه يا لقباب عندي وسدود إذا تركيب وتدلو بها ولا تدلو تلقوا بها أي بحكومتها أو للأموال رشوة بقوب إلى الحكام داني متأبلوا بما الداني يتبلوا وإن ذلك يتبلوا ما داني جاء لقباب فريقا قائفة شيئا من أموال كسوة جنزة إهم دمو بمزنة بباطن نو بالاسمه بالاسمه بالباطن على رياس القران سيغا اذا له باطن بالباطن بالباطن باطن اذا هو ذا هنا بالباطن اذا دي اسمه اسمه لما عام هو نبا صفا بالما تتقصوا وتدعو الى الحكام بالمال ما له برسوا ليبل لتاكلوا فريقا طائفه من اموال الناس وتجزك بالاسم بالباطن بوش دار الجواب ما له وأنت علم يا وقاش تون إيه أكثر من ويلان بتوصل سوى شيء بتدينا ده حكم آمن إن جورد دانيا وش جنزة بها لقبا يا رشوة من بارا غبوا يا حرام مونو كذي مش بدس إن الردال وإذا كان مثلا لا نلا راشة والمتشيا غبوا مي بلا ميا بلاو إذا كان ميا غبا ورا إيش بينهما إلى رغم هذا غبوا مي ما يبارا من عيدة نو هل كل رشوة محرمة أم بعض سواريها حلال يعني غبوا مالك الرشوة مالك المحرمة التي ورد فيها الزجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتي مالا للحكام ليغيروا الحكم أو يحكموا لك على باطل على مال غيرك يليلون جنزب ليستوا ليفردوا لي على الأكباب غبوا تسطع الله إيه ليستعون ليستعون بمعال ميأكباب باو يترقمون وأما إعطاء الرشوة لبعض الحكام للحصول على حقك فهل يذكر على هذا أم لا يا رأسي النبرات قبوك أستطعوا الفرد بلوان الفرد لم أكتكم بلو أهلا ديسي على قولي فرد بلوان نبراتي نجاسة لأزاق ربطينا حقا متو بمتو نسو حقا قبوك أستطعوا لفرد الله إذا نجاسة لأزاق ربطينا من ذات إشارة إشارة ذهب جمهور الحنفية وبعض العلماء من غيرهم إشارة له إيه بذيك وهو الحقنا والله أعلم ما جمر حكما وغبوني بل إساقوا أموال الناس بالباطل إذا لم يكن بالإسم إذا لم يكن إيه بإسمنا نظر جن دانيا هران هوني بسالي دانيا هران هوني بسالي لكن آدم حقه فأقوى محكمة الله بسنجي بغبو حقه ما انشاف فيه اللبته يعني قمع أفراد اللبته يا زيد الله عمري عمر لزيد ما ترك اللبته أنت جن حقا دماء دنيتنا ومستطو حرام أيضا منهم نبرتين لباوس أمون سيوسطوس يتوسط بالركار كفر كفر هي نبرت بابون المسجد بها لنا هذا يتكفلها تشو من تنوى الله حرام أجل فنشون انت انتهر قال أقول لك أول هذا قال مكة لك إذن حقون لما قلت أمارات يقصى قال قبو قال قبو شي مصابة دم بتطن قطوة قلت هذا الشيء ولادي قال قبو حقون ما قلت قال شانا بيسد حرام أيقون نظر كن دانيا ويولتنا دانيا ونجلا ولا يدخل في معنى الحديث لأن الراشي والمرتشي والرائشة من أي قوام هي نيسة لأن للوصول على كل ما بيه دانيا ونجلا بولتو سجيب عي ونجلا حق كل ما بيه لا ها من تروح لشو قال يا قال يا دكتور دبي هي اللي دكتور ما شاء الله بشرع عدم ثم على ذي يزر فقال لا بابا غير ما بابا لما على ذي بعيد نو ايه يدفر سنة ولا يمتني هذا يدفر من كنا عدم سنة فوش كان من مالك لما فيه عليه او تلسو ساتة دفت سيلا انت رمي بالا دفت سمع قيدا من لا دفت سمع لك يا قد ايه دفت يو دو قد نبه هذا لا سلم مدى بهين عند قد بيلو سن يسلم مدى بهين هذا لا يفر فلا يفر فلا اقول انه الله ان شاء الله استاذ عن كوالي بيت من عمان بيت كوالا سلتم عمان بيت كوالا سلتم عمان يا مجمبر كبري بيس يمن بيس تايدر لن يمن بيس تكور يمن بيس تكور من تاربا انتو يقل لسبيون كبهيدات بتوارك يجيك ايه رسي لوا واسي لوا بطوالاون يمن بيس تنو شلزي عمسا ايه النقر عدر قدي بيس لما بيع صنع النقر نقر ولو جزاوين دهنو كان يقل لسبكهون عمتي اتيو ساج ويندم او فستن يسر سنة عمتي بستت او بوست عمون جهود انجي يمن بيس تتصرف ايه نافذنا إلى البلدان وتصرف الرأي على الرأي من هو على مسوق ذكر أمثلة من ذلك في كتاب في كتابي السياسة الشرعية في سائر الرأي إلى نما من يوم نسوي نو كتاب على من هو من وأفسد وتوسط سطح إنجيز لا تكلم نفسك بذلك.